الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل صحيح، أخبره الطبيب العارف أنه إذا اغتسل سيمرض لشدة برد الجو، فهل يرخص له في التيمم؟ أحسن، تبارك الله فيكم. عنده ماء لكنه خاف باستعمال الماء في الوضوء أن يخرج وقت الصلاة، فهل له أن يتيمم للصلاة؟ نعم له شيء. أحسنتم، بارك الله فيكم. ليس عنده ماء ووجد الماء يباع بثمنه المعتاد، فهل يلزمه شراؤه أو له أن يتيمم؟ لا يلزمه شراؤه. نعم يلزمه شراؤه ما دام يباع بثمنه المعتاد، فيلزمه أن يشتري. نعم، هذا الذي ليس عنده ماء وجد الماء يباع بثمنه المعتاد فيلزمه أن يشتريه. طيب، تيمم على رمل مع وجود التراب، هل يصح تيممه؟ أحسنت. اقتصر على ضربة واحدة مسح بها وجهه وكفيه، هل يصح تيممه؟ نعم. أحسنت، تيمم بضربتين مسح بهما أكثر الوجه وأكثر اليدين المرفقين، هل يصح تيممه؟ نعم يصح. مسح بهما أكثر الوجه، ما عم الوجه بالمسح ولا عم اليدين بالمسح، وإنما مسح أكثر الوجه. لا يصح. أي نعم، ماذا قال؟ الوجه والكفين مسحا عما، عما يعني لا بد أن يعم الوجه والكفين بالمسح. نعم، تيمم لصلاة الظهر قبل زوال الشمس، فهل يصح تيممه للظهر أو لا يصح؟ قبل زوال، نعم قبل زوال الشمس، قبل دخول الوقت. لا يصح. أحسنت، قال وشرطه بعد دخول الوقت، فلا يصح هذا التيمم على المذهب. طيب، متيمم نام نوما ثقيلا، هل ينتقض تيممه؟ نعم ينتقض. طيب، صلى الظهر والعصر جمع تأخير بتيمم واحد، فهل تصح الصلاة الثانية؟ لا تصح. أحسنت، وافعل به فرضا فقط بالثبت. نعم أحسنت، مبارك الله فيك. تفضل الشيخ. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المسح على الجبيرة والكفين. قال رحمه الله تعالى: إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه أو ما يتقى للألم مثل الجبيرة أو القرطاس أو العصابة وشد الرأس، وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن، وقل ما صح وغسل السالم لم يؤذي للجرح ولم يؤالم، فإن يكن جرح بأعضاء البدن تركه وللوضوء ينتقل، أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قد رضوا، رخص مسح الخف بالأنثى أو ذكر بحضر من غير حد أو سفر، بشرط جل طاهر قد فرز، يتابع المشي لكعب حرز، بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية، يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلى هبطل. أحسنتم، بارك الله فيكم. تكلم هنا عن مسح الجرح أو الجبيرة بدلا من الغسل للضرورة، والجبيرة ما يجبر به العظم المكسور من أعواد أو خرقة تلف، ومنه الآن ما يوضع على الكسور الذي يسمى بالجبس. وهذا الباب، يعني باب المسح على الجبائر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. ورد فيه حديث علي رضي الله عنه أنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا كما قال حافظ ابن حجر. وأيضا ورد فيه حديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، هذا مسح على الجبائر، لكن هذه الزيادة في الحديث التي فيها المسح على الجبائر زيادة ضعيفة عند أكثر العلماء، فلم يصح في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكنه ثابت عن الصحابة. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك، فهو ثابت عن الصحابة. ويؤيد مشروعيته القياس على المسح على الخفين، يعني إذا جاز المسح على الخفين ولبس وليس لبسهما لضرورة، فلأن يجوز المسح على الجبائر التي تلبس لضرورة من باب أولى. وعلى هذا جماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة على هذا، على مشروعية المسح على الجبائر. قال الناظم رحمه الله تعالى: إن خفت غسل الجرح كالتيمم، المراد بالخوف هنا العلم أو الظن، إن خفت غسل الجرح كالتيمم كالخوف الذي تقدم في التيمم، يعني هو صحيح يخاف المرض، أو مريض يخاف زيادة المرض، أو مريض يخاف تأخر البرء، هو نفسه الوائد في الذي ذكره الناظم في قوله: أو خاف ذو سقم من مزيد الداء أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء. قال: فامسحه، أي امسح الجرح، إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه بدلا من الغسل، يمسحه مرة واحدة. أو يعني إن لم تقدر على المسح على الجرح فامسح على ما يتقى للألم، مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات هذه التي تربط فوق الجبيرة، وشد الرأس، ما يشد على الرأس مثلا، هو في يده جرح يخاف بغسله الضار، ما الحكم؟ الحكم أنه ينتقل إلى المسح، يمسح على هذا الجرح. فإن كان المسح أيضا يضره فما الحكم؟ الحكم أنه يضع جبيرة على الجرح ويمسح على الجبيرة، هذا قول إن خفت غسل الجرح. يعني الحكم أولا أنه يغسل هذا الجرح، فإذا كان يضره ماذا يفعل؟ قال: فامسحه، أي يمسح الجرح. فإن كان يضره المسح أيضا أو ما يتقى الألم، يعني إن لم تقدر على المسح على الجرح فامسح على ما يتقى الألم وهو الجبيرة، قال: مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وشد الرأس. فهذا الذي في يده جرح يخاف غسله ينتقل إلى المسح فيمسح الجرح. فإن كان مسح الجرح أيضا يضره فإنه يمسح على الجبيرة، يعني يضع جبيرة على الجرح ويمسح على الجبيرة. ثم قال: وإن بغسل، يعني ليس خاصا بالوضوء، يمسح عليها ولو في غسل الجنابة، أو بلا طهر ولو لبسها على غير طهر، هي ليست كالمسح على الخفين. سيأتي في المسح على الخفين إن شاء الله أنه لا يمسح إلا إذا لبس الخفين على طهارة، أما الجبيرة فلا يشترط فيها ذلك، يمسح على الجبيرة ولو شدها وهو محدث، هذا قوله. أو بلا طهر، كأن انتشرت بأن جاوزت المحل، جاوزت محل الجرح، وانتشارها من ضروريات الشد، لا بد إذا أراد أن يشد هذه العصابة مثلا لا بد أن يتجاوز محل الجرح، فلا يضر ذلك. إن صح معظم البدن أكثر البدن صحيح ومقابله جريح، والمراد بالبدن أعضاء الوضوء في الوضوء وجميع الجسم في الغسل. المراد بالبدن أعضاء الوضوء في الوضوء وجميع الجسم في الغسل، أو قلما صح كان الصحيح قليلا. والحال أن غسل السالم لا يؤذي الجرح، قال وغسل السالم في الصورتين سابقتين إن صح معظم البدن كان أكثر البدن صحيحا ومقابله جريح، أو كان الصحيح قليلا، وغسل السالم في الصورتين السابقتين لم يؤذي الجرح ولم يؤلمه، لم يضره الغسل. وإلا بأن ضر غسل الصحيح يعني الأعضاء الجريحة تتضرر بغسل الأعضاء الصحيحة، ففرضه هنا التيمم لأنه صار كمن عمته الجراح إن صح معظم البدن أو قل ما صح. وغسل السالم لم يؤذي الجرح ولم يؤالم بأن لم يضره الغسل، فأما إذا ضره الغسل يعني ضر غسل الأعضاء الصحيحة بالأعضاء الجريحة فهنا ينتقل إلى التيمم لأنه صار كمن عمته الجراح. قال فإن يكن جرح بأعضاء البدل، البدل هو التيمم، أعضاء البدل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إذا الوجه والكفان، الوجه واليدان. فإن يكن جرح بأعضاء البدل الذي هو التيمم يعني لا يمكن غسلها ولا مسحها بماء ولا بتراب، الجرح في الوجه أو في اليدين ولم يمكن أن يغسل موضع الجرح ولا أن يمسحه بماء ولا بتراب، فما العمل؟ قال يتركه بدون غسل ولا مسح، والوضوء ينتقل، يترك الوجه والكفين وينتقل الوضوء. لماذا؟ لأن وضوء الناقص مقدم على تيمم الناقص، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء، كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء برجله مثلا ويتعذر غسله ومسحه، فجمع ماء مع صعيد قد رضوا يغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم الطهارة المائية لئلا يفصل بين الترابية وبين الصلاة التي تيمم لها. وهذا أحد أقوال أربعة في المذهب. قيل في المذهب في هذه الصورة يعني إذا كان الجرح بأعضاء الوضوء كرجل مثلا، قيل في المذهب إنه يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة، وقيل يغسل الصحيح ويسقط محل الجرح، وقيل يتيمم إن كثر الجرح أي كان أكثر من الصحيح، فإن قل كرجل واحدة غسل الصحيح وسقط الجريح، وقيل وهو الذي اقتصر عليه الناظم يجمعهما فيغسل الصحيح ويتيمم الجريح، وهو الذي قال فيه فجمع ماء مع صعير قد رضوا. طيب نراجع المسائل التي أخذناها من أول الباب. شخص به جرح ويخاف إذا غسله أن يتضرر، ما الحكم؟ الحكم أنه يمسحه، فإن خاف إذا مسحه أن يتضرر فما الحكم؟ الحكم أنه يضع عليه جبيرة ويمسح على الجبيرة، هذا قوله إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه أي امسح الجرح أو ما يتقى للألم مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وشد الرأس، وإن بغسل ليس خاصا بالوضوء يمسح عليها ولو في غسل الجنابة أو بلا طهر ولو لبسها على غير طهارة، يعني شد الجبيرة وهو محدث له أن يمسح عليها كأن انتشرت حتى لو جاوزت المحل، لأن مجاوزة المحل من ضروريات الشد. إن صح معظم البدن أكثره صحيح ومقابله جريح، أو قل ما صح كان الصحيح قليلا، والحال أن غسل السالم في الصورتين السابقتين لا يؤذي الجرح ولا يؤلمه، لا يضره الغسل، فإن ضره الغسل انتقل إلى التيمم. قال فإن يكن جرح بأعضاء البدل، البدل التيمم، فالجرح في الوجه والكفين يتركه يعني هو لا يستطيع غسل الوجه والكفين ولا مسحهما بماء ولا تراب، ماذا يفعل؟ يتركه بدون غسل ولا مسح, والوضوء ينتقل, يترك الوجه والكفين وينتقل للوضوء. أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء, فهذه مسألة الأخيرات التي أخذناها, فجمع ماء مع صعير قد رضوا يغسل الصحيح ويتيمم للجريح. ثم قال رحمه الله: رخص مسح الخف الأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر. الخف ما يلبس على القدم من جلد يستر الكعبين, والمسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بكسر اللام. وجه الجر هنا العطف على الرأس الممسوح, ومعناه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح رجليه في الوضوء بل كان يغسلهما, فيتعين حمل الجر على مسح الخفين كما بيّنته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: هذا أحسن الوجوه التي توجه بها قراءة الجر, أن المقصود مسح الخفين. وأما السنة فمتواترة, وقد قال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. والإجماع منعقد على مشروعية مسح الخفين, وقد أدخله بعض العلماء في كتب العقائد كالطحاوي, فقد ذكره في عقيدته. رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر, يستوي في ذلك الذكر والأنثى, في حضر من غير حل أو سفر, سواء كان في حضر أو كان في سفر. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما, فتنحيت عنه فقال ادنه, فدنوت حتى قمت عند عقبه فتوضأ فمسح على خفيه. والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم. ورد عند البيهقي أنه أتى سباطة قوم بالمدينة, فهذا يدل على مشروعيته في الحضر. وأحاديث التوقيت التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تدل على هذا أيضا, أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم, وإن كان سيأتي مذهب المالكية في التوقيت سيأتي ذكره إن شاء الله. قال: رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر في حضر يعني أو سفر. قال: بين ذلك من غير حد, معناه من غير تحديد للمدة, هذا مشهور المذهب, من غير تحديد للمدة. ويدل له حديث عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس رضي الله عنه مرفوعا, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه, ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه, ولم يحد وقتها. الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم وهو ثابت. وورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه وفد على عمر رضي الله عنه بفتح دمشق قال: وعلي خفان. قال عمر: كم لك يا عقبة منذ لم تنزع خفيك؟ فذكرت له من الجمعة منذ 8 أيام, فقال: أحسنت وأصبت السنة. والحديث عند الدارقطني والحاكم وهو ثابت. وكونه من غير حد لا ينافي ندب نزعه كل جمعة, هذا لا ينافي ندب نزعه كل جمعة, فيندب أن ينزعه على المذهب كل جمعة. وأحاديث التوقيت ب3 أيام ولياليهن صحيحة ثابتة, من ذلك حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وهي الرواية الأخرى عن إمام مالك رواها عنه أشهب, هي التوقيت, واختارها ابن عبد البر, اختارها من المالكية ابن عبد البر وابن العربي للأدلة الدالة على التوقيت كحديث علي رضي الله عنه السابق في صحيح مسلم. قال: بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي أو يتابع المشي, نسختان, لكعب حرز. ذكر هنا شروطه وهي 10, 5 في الممسوح و5 في الماسح. ذكر شروط الممسوح في بيت: بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرزة، وذكر شروط الماسح في بيت بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية. قال رحمه الله: بشرط جلد، يشترط أن يكون جلدا، وهذا قصر للرخصة على الوارد، فخرج ما صنع من قطن أو صوف أو نحوهما فلا يجوز المسح عليه عند المالكية. ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخمسة إلى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. الجورب ليس من جلد، لكن قال أبو داود عقبه: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، والحديث ضعفه أحمد وابن معين ومسلم في آخرين. والمرفوع في المسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من مقام، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أنه مسح على غير الجلد لا يخلو من مقال، ولذلك المالكية اقتصروا على الوارد، لأن الرخصة يقتصر بها على محلها، لا يتعدى بها محلها ولا يتوسع فيها. ومن قال بالمشروعية، مشروعية المسح على الجوربين من غير الجلد، فاستدل بالوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن بعض الصحابة المسح على الجوربين، لكن المذهب كما سبق أنه لا يشرع المسح على غير الجلد. فلو كان الخف من قطن، لو كان هذا الجورب من قطن أو صوف أو نحوهما لم يشرع المسح عليه، وإنما يشرع على الخف، وإنما يشرع المسح على الخف الذي صنع من جلد قصرا للرخصة على الوارد، بشرط جلد طاهر النجس لا يمسح عليه، كجلد الميتة وجلد الخنزير. وقد خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة لما أخبره جبريل أن فيهما أذى. طبعا أدلة وجوب طهارة الخبث تستحضر هنا. قد خرز، هذا احتراز مما لصق على هيئته كشمع لصق، فهذا لا يمسح عليه. يتابع المشي، هذا احتراز من الواسع الذي لا تستقر فيه القدم، لكعب حرزا، ينبغي أن يكون ساترا لمحل الفرض، يستر القدمين إلى الكعبين. ثم انتقل إلى الشروط في الماسح فقال: بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية. بكامل الطهارة المائية لا بد أن يلبسه على طهارة، فإذا لبسه وهو محدث لم يكن له أن يمسح عليه، هذا قوله الطهارة. وتكون الطهارة مائية، يعني لو أنه لبس الخفين على طهارة التيمم فإنه لا يمسح عليهما عند وجود الماء، لأن طهارة التيمم لا تعلق للرجل بها، فلا يتحقق قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وما قوله بكامل الطهارة المائية، يعني لا بد أن تكون الطهارة المائية كاملة، أي قد فرغ منها، فلو أنه غسل رجليه قبل تمام الوضوء، لأنه لا يشترط الترتيب في الوضوء على المذهب، فلو أنه غسل رجليه قبل تمام الوضوء فأدخل الخفين في الرجلين ثم كمل بقية الأعضاء، فهنا ليس له أن يمسح حتى يخلع الملبوس قبل الكمال، فيمسح فيخلع الخفين ثم يلبسهما بعد كمال الطهارة المائية. وكذلك لو أنه توضأ فلما غسل الرجل اليمنى لبس الخف، ثم لما غسل اليسرى لبس الخف أيضا، لاحظ أنه لبس الخف في اليمنى قبل كمال الطهارة، فالحكم أنه ينزعه بعد كمال الطهارة ثم يلبسه، فلا بد من الطهارة المائية الكاملة. قال: بلا ترفه، لا يكون لبسه للترفه أو لمجرد أن ينام فيه، بل يكون لبسه للسنة أو لاتقاء الحر والبرد أو لاتقاء الشوك أو لاتقاء عقارب مثلا، فلا يكون لبسه للترفه. ولا معصية، يعني لا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم. المحرم ليس له أن يلبس الخفين، فلو لبسه محرم لم يكن له أن يمسح على الخف. وأما العاصي في سفره، وأما العاصي بسفره فإنه يجوز له المسح. وضابط المذهب في هذه المسألة أن كل رخصة جازت في الحضر فإنها تجوز في السفر، كل رخصة جازت في الحضر فإنها تجوز في السفر وإن من عاص بسفره. ضابط المذهب في هذه المسألة أن كل رخصة جازت في الحضر فإنها تفعل وإن من عاص بالسفر، كمسح الخفين والتيمم وأكل الميتة. وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة وفطر رمضان فالشرط فيها أن لا يكون عاصيا. ثم قال رحمه الله تعالى: يعيد في الوقت لترك الأسفل، وتارك الوقت وتارك المسح لأعلاه ابطلي. إذا مسح الأعلى واجب ومسح الأسفل مستحب. قال يعيد في الوقت لترك الأسفل، فمسح الأسفل مستحب، وتارك المسح لأعلاه ابطلي، فمسح الأعلى واجب. وقد صح مسح الأعلى والأسفل عن ابن عمر رضي الله عنهما، المرفوع ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مسح الأعلى والأسفل، وهو صحيح عنه رضي الله عنه. وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.